إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم حرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب، اللهم أعطنا وأكرمنا ولا تحرمنا ولا تهنا، يا أكرم الأكرمين. ومع آية من كتاب الله نعيش في دوحتها وفي أفيائها، وهي قول الحق جل وعلا واصفا عباده المتقين، عباد الرحمن، أوصفهم بأوصاف في القرآن. ومن أجمل ما وصفوا أنهم يعيشون التوسط في الإنفاق، فلا الغنى يطغيهم، ولا القلة توصلهم القتر والبخل والشح، عباد توازنوا في حياتهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. لماذا نتحدث عن هذه الآية؟ لأننا في هذه الأزمان بتنا نشتكي بعضا من الظروف الاقتصادية، والبعض منا جاع وهو على المائدة، وشرق حتى بالهواء والماء، والبعض منا وعده الشيطان الفقر فصدقه، والبعض منا حقيقة عاش في الترف وغرق في النعم، ولذلك هو يخاف أن تنقص عليه. أينقص الخبز؟ لا. القوت؟ لا. يخشى أن يتعرى؟ لا. في بيته من الطعام لو أغلق عليه بيته سنة كاملة لخرج متورما من العافية، لكن الذي يخشى عليه أن ينقص بعض ترفه، أن ينقص بعض ما كان لا يتوسط في الإنفاق فيه. ولذلك والله نحن في زمن يعيش البعض الفقر وهو غني، وبعض الأبناء يلحون على أبيهم وعلى وليهم أنفق أنفق، ليس إنفاق الذي يطالبون به هذا الأب المسكين، يطالبونه بالقوت حتى يرفع جوعتهم أو يستر عورتهم، لا، يريد جوال ب3000 ريال، يريد أن يسافر كما سافر الجيران، يريد أن يسكن في فندق 5 نجوم أو 7 نجوم، يريد أن يفصل في كل شهر عدة ثياب، يريد أن لا يأكل من طعام أمه، يريد مطعما من المطاعم بفاتورة طويلة. إنه الترف الذي اقترن في القرآن بالسرف واقترن بالفسق. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من صفات عباد الرحمن أنهم يتوسطون، ومن توسط ترقى، ومن أنفق بسرف هبط إلى قعر الفقر والحاجة والذلة للخلق. ولذلك المتوسطين في الإنفاق لا يمكن أن يأتي يوم ويفتقروا. هل الفقر بعيد عن المتوسطين؟ نعم، الفقر أيها الأحباب لا يأتي إلا للذي إذا أغدق عليه في النعم أنفق كل نعمة معه، لا يعرف الادخار، ولا يعرف حفظ دنياه، ولا يعرف تنمية تجارته بالتعامل مع الله. لأن أكبر أسباب الرزق ليس أن تبني ولا أن تبيع ولا أن تشتري، هذا من أسبابه أن تتعامل مع الله، فتودع الله بعض مالك فيبارك فيما أنفقت، ثم يزيد البركة فيما أبقيت، ثم تثري وأنت لا تدري. وأجمل الرزق أن يأتيك الرزق من غير ما تحتسب. لو فتشت الجاكيت أو الكوت أو البالطو اللي لبسته في شتاء العام الماضي لبسته الأيام هذه فلما أدخلت يدك إذا بألف ريال كنت قد نسيتها، ألا تفرح بها؟ أما أنا فأفرح، مع أن المال مالي لأني رزقتها وأنا لا أحتسب ولا أدري أنها عندي. ولذلك الراتب المرتب ما نفرح به، لأن العيون قد شخصت على الصرافات، وكل حتى الطفل الصغير تواعده على المرتب وتقول رايح أسحب. ولذلك ما يفرح كثير من الناس بمرتبه، إنما يفرح لو رزق بلا حساب أرض اشتراها بألف إذا هو يبيعها بمليون، ما ظن أن هذا سيأتيه. تريد الرزق من غير ما تحتسب؟ اعلم أن طريقه التقوى، ومن يتق الله يرزقه، الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حتى ترزق عليك إذا رزقت أن تتوازن، واحذر أن تفهم من كلامي القادم وأنا أدعو للتوسط الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أني أدعو إلى البخل. حاشاك أن تكون بخيلا، أنا أريدك أن تحفظ المال جزءا منه وتتوسط في الإنفاق في الضروري، وأن لا تصل إلى الحاجي ولا إلى الكمالي إلا ندرة من مالك، حتى إذا احتجت ما تلفت للرجال تبسط يدك، وما تلفت للرجال تهين نفسك، وما تلفت للدين حتى يربط عنقك، ولا تأتي إلى الدائن فتقول اربط عنقي واسحبه متى ما شئت. إن هذا من أكبر مواطن الذلة في الحياة، وكان الحبيب يستعيذ بالله كل صباح منه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. وعند غلبة الرجال يكون الرجل ليس برجل، لأن مصيره في يد غيره، وكلما طرق الباب ضاقت مناسمه وضاقت مجاري الحياة عنده بسبب دين حل ووجب أداؤه، وصاحب الدين إذا أتى لا ينظره. أعود فأقول: إذن نحن في زمن ليس فيه أزمات اقتصادية. الحقيقة أحبابي بعضنا يقول يوجد أزمات، يوجد كساد. ما الذي دخلني أنا وأنت كموظف أو عندي رزقي؟ نعم بعض التجارات ضعفت، ويستطيع من ضعفت تجارة أن ينتقل إلى تجارة أخرى مع التقوى، فيبارك الله له في من غلق، فإن الله إذا أغلق بابا فتح أبواب. بس بعضنا مسكر، الله يجزاك خير، يبحث عن باب آخر، في باب آخر. الله رزاق، الله رزاق، والرزق ما جعله على أديم الأرض، وفي السماء رزقكم، ابذل السبب فقط. وكيف ترزق ليس دخلك ومالك علاقة، يجعل له مخرجة. أحبابي كيف يجعل الله له مخرجة؟ الأصل الإنسان يبحث عن المخرج متى؟ إذا ما في باب، صحيح؟ أو الباب ما في مفتاح، يبحث عن مخرج، يقلع، يكسر الجدار. أنت إذا اتقيت الله جعل لك في رزقك مخرجا، ومن جمال هذا المخرج أنك لا تحتسب أن الخروج معه. ويدهش الله عباده بعطاياه حتى أن بعض العقول تندهش. ما تلاحظون أن بعض الأغنياء ما يعرف يوقع؟ والله ما يعرف يقرأ يا أخوان، وعنده في الشركة 200 واحد معهم دكتوراه في الاقتصاد. سبحان الله، الغني هالأمي، واللي يتعلمون ما عندهم سيارات ولا عندهم رواتب. إنه الرزق، الرزق الذي لا يأتي بقوة ولا بذكاء، إنما يأتي بتقوى، ثم يأتي بأنك تتوسط فتكون عبدا من عباد الله، ليس أخا من إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الله يصف عباده الأتقياء الأنقياء: أمثالكم زادكم الله إيمانا وغنى. يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. ينفق كريم، يدفع فيما كان واجب الدفع فيه بسخاء، حتى يأتي الطريق، ينتهي الحاجة. إذا بدأت الكماليات توقف. هذا إرهاق للمال، هذا عبث بالمال، هذا عدم استخلاف لله في رزقه الذي رزقنا إياه. المال مال الله. معظم الفقراء، معظم الفقراء، وليس كلهم، سبب فقرهم ليس لأن الله لا يرزقهم، هو رزقهم، لكن إذا جاء 500 صرف 500 يا حبيبنا، 250 طيب 300 أبقي 200 لحاجتك، لا على طول. وإذا فتح محلات أبو خمسة تقاطرنا عليها، أبو ريالين تقاطرنا عليها، يدخلون فيشترون ما لا يحتاجون، ويطلبون من المطاعم ما لا يأكلون، ويلبس بعضنا الآن يوجد لديه ملابس إلى أن يموت إذا ما تغير المقاس، إلى أن يموت فهي كافيته. ولذلك تجد أنهم يجمعون، وحب الجمع حمى، وهناك سعار اسمه سعار الشراء والتسوق والتبضع. أحبابي في عالم، في ناس الصيدليات تبيع ماذا؟ أدوية صحيح؟ صيدلياتنا كلها بعربات ما شاء الله، أحد يتبضع في صيدلية بعربية ما شاء الله، ويدخل ويضع هنا وكريم ومعجون، وهو داخل يشتري بنادول. يا أخي اشتخل الكريم هذا مع البنادول، أنت داخل تريد بنادول، لكنه انفتاح النفس بلا سقف. حتى أن بعض الموظفين يوم 20 من الشهر يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لماذا يتوارى؟ لو في توازن، راتبي 1000 ريال، إذن 1000 ريال تقسم على 30 يوم، نحن نقسمها على 30 ساعة أحيانا صحيح؟ ثم إننا إذا سددنا ما علينا من فواتير الشهر الماضي ما بقي للشهر الحالي شيء. هذا ليس لأني فقير وأنت فقير، لا، ليس هناك توازن، ليس هناك توسط. نشتكي نشتري كماليات، ليست طعاما ولا شرابا ولا دواء، إنما هي كما يعني أستطيع أن أستغني عنها. ولذلك تجي بعضنا إلحاحات، يريد أن يشتري قلما، قلم ب1000 ريال، 500 ريال، يا أخي الشيك بمليون يكتبه قلم بنصف ريال صحيح؟ هو القلم. فلماذا أنت تقفز إلى مربعات الإحراج لنفسك؟ ولذلك في ما يقول بعض الحكماء، ما عال من اقتصد، قصده ما افتقر، من اقتصد. وليس القضية أحبابي، ليس القضية كما قلت بخل، لا، توازن. ولذلك في زمننا هذا معظم الذين لا يتوازنون يفتقرون، ويلحقون ذممهم بالديون، ويعيشون أذلة وقد أخلقهم الله أعزه. حبيبنا ما كان فقيرا، لكنه يعيش عيشة المسكين صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قال في كتابه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل أعطاه ملايين؟ أعطاه ماذا؟ أعطاه الإيمان، أعطاه التقوى، أعطاه عيشة الكفاف، أعطاه القناعة. وإلا وربي لو شاء الحبيب أن يقلب أحد ذهبا لقلب، ولو أراد الصفا والمروة ذهبا لقلبت، ولو أراد أن تجري بطحاء مكة ذهبا لجرت، لكنه العبد المنيب الذي لا يريد أن يفتن نفسه ولا أمته. والله ما الفقر أخشى عليكم، هذا دعاء حليف من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الفقر أخشى عليكم. ماذا تخشى يا حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك أيها الأحباب، نحن لا نشتقي فلا نشتكي الجوع، وأنا أستطيع أن أقسم أن 99% منا ما اشتكى يوما جوعا، إنما يشتكي الناس. أحدهم يقول، شيخ الصدق ما شريت سيارة، وجوالي ما شحنته، وجوالي ما غيرته من سنتين، وتجد عدد لي مجموعة، وتصدق يا شيخ حتى الخادمة ما أعطيتها راتبها. ما شاء الله، أنت غني، الله يعظم أجرك، أنت غني. ولذلك بعضنا حتى مظاهر الحاجة إذا بدأ يعدد لك كماليات، حتى أننا في زمن صار الغني والفقير لا تستطيع تفرقهم إلا بالبيت والسيارة أحيانا، وأحيانا السيارة بعد كلهم راكبين سيارة جميلة. هذا من موجوده، وهذا من قفزه على جيوب الدائنين، هذا من موجوده، وهذا مطلع على بنك الفلاني، وباقي 10 سنوات 5 سنوات يسدد قيمة سيارة حتى يقال فلان يركب تلك السيارة. والمغفل لو مات، أول سؤال، لا تحاسبوا عبدي حتى يقضى عنه، مرهون دين، مرهون بدينه. ولذلك نحن لا نشتكي الآن إلا أن يكون المؤمن ألا يموت يوم يموت وذمته بعدم توسطه في الإنفاق مرهونة. أحبابي لو تموت شهيد في سبيل الله والشهيد يغفر له مع أول قطر دمه إلا الدين، والله لا يغفر لك حتى يقضى ما عليك. لماذا تفرح بزيادة النفقات والله ما فتح لك من الباب إلا القوت؟ القوت هو الذي يقيمك حيا مستورا. طوبى من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نحن في زمن أيها الأحباب يعيش بعض الآباء وبعض المنفقين بين الحسرة واللوم. كيف؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بعضهم ملوم من ماذا؟ ملوم من الدائنين. سدد سدد، اتق الله، حسبي الله عليك، أخذ أموالنا ولا تردها. هذا اللوم. اللوم الثاني، المرأة تقول حظي المايل، أنت ويا وجهك شفختي، الله يخلي لها زوجها، هذا الزوج ولا بلاش، يعني ها أنت بلاش وذاك بفلوس. ثم يبدأ الإنسان في لوم، يلومونه، وكل ما دخل غير الغرفة، غير الفرن، غير غير غير، وإذا قال لا قيل له شفنا وجهك ما شفنا خير، لكن الله يخلف علينا بالدنيا الآخرة. وهو حياته ينفق، يعيش في اللوم، لأنه أنفق فجعل يده مبسوطة كل البسط. لا، ابسطها، لكن مرة تقبض مرة تبسط، ولكن البسط الدائم يجعلك ملوم، ملوم من داء أو من أهل أو من ابن. بعض الأبناء تسلط على أبي، أريد سيارة 2017. يا بني ما من وين؟ أنا لست أقل من ابن عمي. ابن عمك يا أخي مثمنين في شارع إبراهيم الخليل برج، الله يجزاك خير، وأنا ما عندي قيمة شقها، الله يثيبك يا أخي. ما هذا أخي وهذا أنا. الأهم إذا كنت ستريد أن تفاخر الناس إن كانوا ركبوا السيارات وبنوا العمائر، أنا يا بني أنا وأنت نصلي الفجر وهم لا يصلون، ربما نتصدق من قلة وهم لا يتصدقون من غنى، نقوم الليل وهم لا يقومون. هذا التمايز الجميل. لكن بعضنا عاش اللوم ثم عاش الحسرة. كيف ملوما محسورا؟ الحسرة اللي دائما يده خرقاء ولا يتوازن في الإنفاق، إذا رأى من كان متوسطا بنى تزوج درس ذاق الحسرة، يذوق الحسرة، لأن الله شاء للأرض أن تبنى تدريجيا، عمارة الأرض لكل أحد تدريجيا. التاجر اللي الآن اللي يسمونه التاجر العصامي اللي بناها من عرقه ما بدأ تاجرا، قليلا قليلا، بعضهم كان يبيع العلك وكان بعضهم يبيع السواك، والآن تبارك الله يملك الملايين. ولذلك كيف تصعد اقتصاديا درجة درجة؟ بالتوسط. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف أيها الأحبة، الإسراف هو أن تبذل ولو ريالا في غير حاجة، ريال واحد في غير حاجة فأنت مسرف. بعضنا فعلا يحتاج خبز رغيفين فيشتري أربعة، والاثنين هذا عنده يقين أنها ستوضع له سترمى مع الزبائن، أنت مسرف بريالين. لكن لو أنفقت في الحرام هذا هو التبذير، وهذا الفرق بين الإسراف والتبذير. التبذير إنفاق في الحرام، يعني كل مدخن مبذر، كل مشيش مبذر مبذر، وكل من يشتري الحرام أو الذي لا يجوز شراؤه مبذر، والمبذر قرنه الله مع الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يكون بعضنا ما يشتري الحرام هذا لكنه يزيد في النفقات في الحلال، وزيادة النفقة التي لا يحتاج لها في الحلال إسراف، والإسراف يخرجك من صفة عباد الله الصالحين، وعباد الرحمن الذين ثم ابتدأ الله يصفهم ألست من عباده، فلماذا تعبث في ملكه؟ صحيح، تعبث في ملكه لماذا؟ ولذلك المؤمن لا يعبث في ملك الله جل وعلا، المال ماله والعبد عبده، وسيسأل العبد يوم القيامة سؤالين، إن نجا من إجابة الأول الله عين على الثاني. من أين اكتسبت مالك؟ هذا السؤال الأول. يا ربي بالبيع والشراء أو بالإرث، انتهينا. فيما أنفقته؟ هنا يقع المصيبة، هنا تقع السؤال. ولذلك بعضنا، أعطيك مثال، خذ أمثلة. زواجاتنا هذه الأيام كلها مبناها إما على التبذير أو الإسراف، أو التبذير والإسراف معا، وكلنا نذبح الذبائح الكثيرة، يذبح 20-30. ليه؟ قال أستر نفسي من الناس. ما تستر نفسك من النار أفضل؟ ومن قال لك تدعو الناس كلهم الله يزيد. ثم يدعو الناس ويوزع 400 دعوة ولا يأتيه إلا نصفهم، وصحون وبوفيهات وحلى ومالح وفواكه عند الرجال، وعند النساء أضعافه. ثم إذا خرج قال الحمد لله. تحمد الله على ماذا الله يجزاك خير؟ تحمد الله أنك عصيته؟ تحمد الله على إسرافك؟ تحمد الله؟ لا تبذر ثم تحمد، لا تسرف ثم تحمد. بعضهم يأخذ الزبل الزبالة الصحن ويرميه في الزبل، الحمد لله الذي رزقنا هذا. يا قليل الحياء، أيرزقك ثم تهينه هذا؟ وليس معنا هذا الرجل لله الحمد. لذلك يسمح لي أني ألقيتها لشخص غير موجود. إذن أيها الحبيب، احترام النعم. بعضنا الآن الزواج، كل زواجاتنا إلا من عصمه الله، وأسأل الله أن يكونوا كثيرا، كلها الآن خطبة، شبكة، ملكة، زواج رجال، زواج نساء، حفلة. يا أخوة، هذا تزويج حارة كاملة، ما صار زواج واحد على امرأة. ثم يا ليت ذلك من سعة، ولو كان من سعة لحرم هذا الفعل، فكيف وهو من ضيق، وهو من حاجة، وهو من اقتراض، وهو من الاستدانة. وإن بعضنا في المناسبات يشرك مع الله، فلا يذبح الذبائح لله، إنما يذبحها لعيون الخلق، يشبع عيونهم ولا يشبع بطونهم. ومعظم حفلاتنا إشباع للعيون وإرضاء للخلق. أليس إذا وضعنا الطعام أصبر وإيش في قال سناب ما شاء الله يصورون الطعام، حتى لو بيفطر على فول وبصل بيصور. يا أخي هذه نعمة، لكن لماذا تصور زوايا وشمعة؟ هو حتى دخل كثير من الناس مع طعامه العين، فكان طعامه داء وليس دواء ولا عافية. أعود فأقول نصور البوفيه ونصور التورتة كما يقولون، وبعض الحلا في ليلة واحدة، تعرفون ذلك، يشتري الكيكة الكبيرة مع العصائر مع 1000 ريال. 1000 ريال يا أخي راتب محفظي قرآن، تدري محفظي قرآن من أهل الله وخاصته، خير أمة محمد أهل القرآن، راتب بعضهم 500 ريال، أنت تنفقها في حلا ونصف المجتمع مريض سكر. يعني أنت حتى أنت بتجيب لهم النكبة الله يجزاك خير، لو أكلوا من حلاك لمرضوا. ومع ذلك انظر المظاهر الكاذبة، مظاهر زائفة، وبعضهم يريد أن يكرم ضيفه ويذبح الذبيحة وذبح الذبائح للأضياف عبادة وتؤجر عليها. لكن إذا كان من موجودك ليس من جيب غيرك، إذا أنت قادر اذبح للأضياف ذبيحة. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام راغ إلى أهله فجاء بعجل، عجل وهم 3، لكن سيأكله أهل بيته وقومه، أتى بعجل وليس عيب بل كرم. لكن أن لا يكون عندي قيمة الذبيحة، ثم أنفق قيمة الذبيحة 1200 وداخل البيت يبغون مرايل وشنطة وما شريت لأبنائي، لا مريول مدرسة لأبناتي ولا ثياب، كريم مع الضيف بالذبح وبخيل على البيت. أين التوسط؟ التوسط في الإنفاق أن أطعم الضيف من طعامي. والكرم ما هو؟ لا تبخل بموجود ولا تتكلف مفقود. الموجود لا تبخل به فقدمه كله، كما فعل الصحابي في حديث الذي عجب الله من صنيعه، أتاه الضيف فقدم طعام أبنائه فأكل ولا يأكلون، فقال الحبيب لقد عجب الله، وفي رواية ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الله المستعان. فإكرام النفس إكرام الضيف، لكن في التوازن، فيما أستطيعه، فيما أستطيعه. سخاء النفس ليس بالتبذير، سخاء النفس ليس بالتبذير. إذن أيها الأحباب، هذه صفات عباد الرحمن. آتي إلى موقف، ما أسباب التبذير الذي نعيشه؟ والتبذير إذا أنفق الإنسان في شيء يعلم أنه لا حاجة له به هذا مسرف، أما إذا كان في شيء يعلم أنه لا حاجة وسيهان مثل النعمة. الحبيب في حديث حسن رأى كسرة خبز في غرفة عائشة فقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها ما ندت من قوم ثم عادت إليهم. كسرة خبز، قططنا تشتكي التخمة في بعض أحيان الأحياء وقرب قصور الأفراح، أجدادنا الذين يحكون لنا قصص الجوع لا زالوا موجودين بيننا، وكما قال جد من الأجداد أحد الإخوان يقول جدي يقول: نحن نحدثكم عن الفقر وأخشى يوما أن تحدثوا أحفادكم عن الغنى. تقولون كنا أغنياء زمنا من الأزمان، وكنا نشبع زمنا من الأزمان، وعدم التوسط يجعل النعم ترحل، خاصة إذا كانت النعم تغدق عليك ومن يعيش حولك من دول العالم. حتى المتحضر يوجد في أوروبا وفي أمريكا مشردين بالملايين، أكلهم من الزبائن، لا يهمنك الحضارة الغربية، حضارة زائفة لا يشبع فيها إلا من هم يريدون، وإلا فبعضهم مشرد يسكن في عند حاويات القمامة، وبعض بلاد الإسلام حولنا تشتكي الجوع تشتكي الحرب. من إحسان الجوار للنعم وأن نتوسط في الإنفاق، وأن ننكر على ذاك الذي بعضهم بالجوال يصور ذبائح، وبعضهم يضع الجمل كاملا ثم بجواره الغنم وبجوار الغنم الدجاج، ثم يقول: تفضلوا على قلة التكلف، والله إن قدركم أكثر منها النعمة، أعوذ بالله منك ومما فعلت ومن كبيرة ارتكبتها. يحتقر نعمة الله ليرضي مخلوقا، وسمعتم القصص اللي يغسل بدهن عود والذي يفعل، وهذه كلها من فعل السفهاء ومن فعل أولئك الذين قارنوا الشياطين بإخوة الشيطان. لذا أيها الأحباب، ما أسباب هذا السرف منها وبسرعة؟ من أسباب السرف الغنى الذي يأتي بعد فقر طويل. بعض الناس كان محتاجا، تذكرونه ساكن في السطح في غرفتين وصالة، والآن اشتكن فلة، طيب احمد الله على نعمته، هو الذي وسع لك، زد الصدقة، التفت للفقراء الذين كانوا معك، ارجع لحيك القديم وصلي معهم وسدد إيجار المحتاجين وأطعم الجائعين، هذا حمد النعمة. واسكن في واسع واركب جميلا وتوسع على أبنائك في النفقة، لكن بالتوسط. البعض عندما اغتنى بعد فقر أراد طرد الفقر بالإسراف، وهذا فقر في القلب، فقر في القلب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الغنى ليس بكثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وغنى النفس أكبر كنز تملكه أكثر من حسابك في البنك، أن تعيش قنوعا لا تتلفت في نعم غيرك ولا تريد أن تباهي. وهو الثاني السبب من أسباب السرف هو المباهات والتفاخر والمجارات بين الناس، فعلوا نفعل. ما الذي أفسد نكاحنا؟ لماذا الآن كثير من الآباء عند بنت الآن أو عند ابن هو غير مقتنع بالنفقات العالية؟ كم مهر المتوسط في المهر؟ 20-30 ألف. بعضهم يأخذ مهر ابنته 30-20-50 ويضع فوقها ضعفيها حتى يكون حفلة في الفندق للنساء، وبعض المزامير تدفع عليها الآلاف والمواويل وحفلات وهدايا، وهذا كله مما يجعل النكاح ليلة معصية وليس ليلة طاعة، فدائما يكون النفور بين الزوجين، والشيطان الذي بذر له سيكون قرينا لمن بذروا. أليس أخوهم؟ تطردون أخوكم ليه؟ إن الشياطين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فتفشل زيجات بسبب. وبعض الناس يقول: حر أنا معي. أنت معك لكن غيرك ليس معه، أنت تكسر قلب غيرك، أنت تلعب وتعبث بنعمة الله، بل أنت تفسد على المجتمع. تدرون كيف يفسد المبذر على المجتمع؟ معظم التجارات الكماليات التي عندنا الآن بعضها ضعف ولا لا؟ وبدأ أصحاب الكماليات في ناس من التجار توهقوا يعني دخلوا الحرج. سبب إيش؟ شاف المجتمع يشتري ما لا يحتاج فدخل في تجارة ما لا يحتاج، فلما ضعف المدخول عند بعضهم كسدت تجارته. كسدت ولا لا؟ يحدث كساد تجارة، وبعض الداعي بعض التجار الآن مديون، سدد الكمبيالات اللي أخذها بآجل سبب مجتمع. لو كان في توسط ما يمكن تشتهر مواقع لأنها تبيع ما لا ينفع. وبعضنا يقول إيش هذا؟ إيش صناعته؟ في سمي صناعة من الصناعات، يعني بعضهم خربان قبل ما تصل للبيت، صحيح؟ تشتري لعبة مكسورة داخل العلبة، صحيح؟ وشيء ما يشتغل أصلي، يقول ما هو بأصلي. طيب انت شاريه ليه؟ الله يجزاك خير. لماذا؟ بس يريد أن يشتري، يريد أن يدخل بالأكياس. أعود إذن، من أسباب الترف ومن أسباب السرف هو مجاراة الناس. حفلتهم فعلوا نفعل، فلانة أسست أنا أؤسس، غيرت الأواني أغير الأواني، غيروا من الفرشة الموكيت للسيراميك غيرنا سيراميك، بيبدلون من السيراميك موكيت رجعنا للموكيت، ما شاء الله. وصار بعض النساء تريد أن تذهب إلى المشاغل كوافير، وهذا عالم آخر. إن بعض الناس ثلث دخله يذهب على تلفيف شعر زوجته، لا حول ولا قوة، وعلى إعادة هيكليتها من جديد، بويا وسمكرة، بويا ومعاجين ومدريش، فتخرج فيستعيذ بالله 7 مرات، والله ليست هي، وهي تقسم والله إنما أنا فلانة. ثم تذهب لزواج آل فلان بمكياج ب1000 وبناتها ب500، ثم بعد ذلك بعض، أما كنا نفرح بالزواجات؟ الآن إذا قال بعضهم زواج أبو محمد شد رأسه، ربنا اكشف عنا العذاب، لا حول، إيش فيك يا أبو فلان؟ ما تحد قال لا والله بيتزوج. طيب هذا مو بعزاء، الله يجزاك خير، أنت لماذا لا تفرح لزواج يا أخي؟ قال هو يفرح وأنا أنكب وأسرتي. ومن هنا كذب زيف، ونقول لنسائنا توقفوا عن هذا الهراء السرف الذي لي مشاغل. صارت المشاغل أكثر من المطاعم في بعض الأحياء، وبعضها خدمات، كانت المرأة يصلحها أختها، تصلحها جارتها، تصلحها بنتها، وجمال المرأة في أن تبقى كما خلقت، لأن الله لا يخلق إلا الجمال، الله جميل. حتى ولو أنت ما ترى امرأة نمي جميلة، في غيرك ينظر إليها جميل. الجمال نسبي، الجمال نسبي، ما ترى غير جميل يرى غيرك جميل، وما ترى أنت قبيح يرى غيرك جميل، وهكذا. فلماذا من السرف الذي دخل في مجتمعنا تلك المشاغل التي أشغلت كثيرا من الآباء، وبعضهم دخل، أو الأزواج أقصد، وبعض البنات، وبعضهم عنده 7 بنات، ولا بد في كل زواج فستان، والفستان هذا فيه عيب، ينظر فيه ليس فيه ثقب ولا خرق، قالت لا، عيبه أنهم قد رأوني فيه، ما شاء الله. أليس جميلا ويستر؟ لا، عرف قبيح، هو من الإسراف الموجود، من الإسراف. أن بعض الأسر تخرج في ليلة واحدة عشان قالت بنت جارة ابنة عمها أن مطعما فتح في مكة أكله يهبل، المفروض اللي يهبل ما نروح له، الهبال وشنيبة، نعم، لا هو يعني أنه جميل وأنه لذيذ، ثم بقدرة قادر تركب أسرة في صالون أو في سيارة، وتدخل في قسم العوائل وصاحبهم دمعته في عينه وقد غص بلقمته، الحساب 700 تطعم كم؟ 700 اضربها في 4، هذه 8 فيها كم يا شيخ؟ يعني فيها 2800 خبزة، الله يجزاك خير، يأكلونها. وخرجوا جميعا ما شبعوا، لكنهم صوروا السناب أنهم بقدرة قادر افتتحوا مطعم آل فلان، والمغفلين أخذ مالهم وما أشبعهم. هذه الترف وهذه المظاهر تجعل بعض الناس في فقر وهو في غنى. أنت في غنى لكن الاحتياجات التي فتحت على مالك وعلى مرتبك من الزور والمظهر الزائف هو الذي دمر مرتبات بعض الأزواج وبعض الأبناء. بل إن بعض الفتيات مدرسة وراتبها 7، 10، 15، وفي آخر الشهر تقول لأخيها عندك سلف 1000 ريال؟ يا فلانة عندك 10,000 ريال، قالت والله شريت طقم مكياج وأربع عطور وسبحان الله، وذهبت في كيسة لو سقط سقطت منها ما شعرت بها ودفعت آلاف. وانظروا الكماليات ومواد الجمال والتجميل، وأجمل جمال في الكون ما هو؟ أجمل طيب مجاني، الماء، الماء أجمل عطر في الكون كله. ولذلك وما أتى، أنا لا أمنع الإنسان يمتع نفسه، ينعم نفسه، يوسع على نفسه وعلى أهل بيته، لكن بشرط أن لا يصل إلى الإسراف. لا حرج أن تلبس أجمل الثياب. ولذلك عندما قال الصحابة، عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يحذرهم من الكبر، قال أحدهم يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال الحبيب إن الله جميل، عشان يبين لهم هو خالق الجمال سبحانه، إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، معنى ذلك البس جميل، لكن يا أخي بعضهم يفصل 30 ثوب 20 ثوب. وانظروا الموضة الجديدة، ما تلاحظون يمكن في بعض البيئات ما أصيبوا بها ولله الحمد، موضة كل إجازة، كل إجازة لابد نسافر، هذه مشكلة يا شيخ، وكل إجازة لابد، وبعضهم يتدفف من بيته. الله يخلف علينا، تصدق يا شيخ لنا أسبوعين ما طلعنا، اللهم صل على، أنا جدتي قعدت 2 سنين ما طلعت وما تشكت وما ضجرت، ولماذا أنتم أسبوع وأسبوعين؟ فصار بعض الأزواج يأخذ بطاقة الائتمان، وإذا أخذ بطاقة الائتمان يعني البطاقة البنكية المدفوعة، لو كان البطاقة هذه فيها رصيد لا حرج استخدمها، لكن يسحب على المكشوف، يسحب بالسالب، يسحب ربا، ويذهب إلى تلك الدولة وتلك الدولة وتلك الدولة، فيعود وقد سحب عشرات الآلاف ورصيد السالب. معنى ذلك البنك ماذا يفعل؟ يعطيك مهلة تسديد 30 يوم، بعد ذلك 5%. وهذا الزنا بالأمهات أخف منه. ثم يقول أنا السعادة خرجت من بيوتنا، المشاكل بيني وبين أسرتي وزوجتي. نعم أنت تحارب الله، من قال لك أن السعادة أن تهاجر بهم؟ أنا لا أحرم السفر، السفر إلى بلاد الإسلام مباح، لكن إذا أدى إلى محرم محرم، إذا كان بالسرف محرم، إذا في تبذير محرم. أين السعادة اللي كانت في بيوت أجدادنا وما كانوا يعرفون سفرا ولا سواحل ولا فنادق ولا غيره؟ ولا أقول لك ما توسع صدر أبنائك، اذهب بهم للساحل، أطعمهم يوما في مطعم، ألبسهم الجميل، لكن بحد، عندك نفقة لا تتجاوزها، لأن بعد هذا تدخل في المحظور الشرعي. ومن أسباب الإسراف أيضا صحبة المسلفين والمترفين، صحبتهم يجعلك يتكلمون عن مغامراتهم، ذهبنا إلى جزيرة كذا، وذهبنا إلى دولة كذا، وأنا بغير السيارة، والله السيارة لونها ما صلح لي، والابن قد يكون ابن أو يكون رجل، والله أنا فعلا حتى أنا سأغير. وانت أخي هذا مديونير وهذا مليونير، هذا مديون وهذا غني. ثم إن التشابه، حتى صار بعض النساء والبنات والأبناء غير جوال لأنهم غيروا، غير ملابس لأنهم غيروا، البعض منهن تشتري شنطة، تلاحظون تعلقها على متنها على كتفها عشان فيها شعار الماركة الفرنسية تلك، اشترتها 1000 و2003، ويمكن هي الشنطة 2000، وفي الشنطة ما حطت إلا ريالين، ما عندها إلا ريالين، كل اللي عندها قيمة الشنطة، هي فارغة وشنطتها فارغة. وهذا كله حتى يقال انظر إلى المودرن هذه التي تتابع الفاشن والموضة، وكذبة، كذب، تعيش بعض الأسر كذب، كذب، يكذبون على أنفسهم، يدعون الغنى وما أغناهم الله. والحبيب يقول المتشبع بما لم يعطى، اللي يظهر أنه غني ومش غني، كلابس ثوبي زور، حياته زور وكذب، وكأنما ثوبه قد سرق من غيره. وفعلا تصدقون أن بعضنا سيارته دين، بيته دين، واحد أقول سيارتك دين؟ قال نعم، وقالوا والشقة شريها دين يا شيخ، وفي الأخير قال حتى أم فلان دين، يعني مدينا قيمة المهر كلش دين دين، وعايش كعايش. أنت لست عايش، أنت على خطر لو توقف قلبك أن يكون الحساب عسيرا. أيضا من أسباب الإسراف النشأة الأولى، تربية أبناء. نحن يمكن مر علينا أحيانا، قد يمر على بعضنا الحاجة، فإذا أغنانا الله ما نريد أبناءنا يمرون على الحاجة التي مررنا عليها، فندلل وندلع ونغدق ونكب الدنيا كب. بعضهم تلقى جواله أبو كشاف وجوال ابنه ب3800، وتلقى يفصل له ثياب وسيارة ابنه أفضل. ليه؟ قال يا شيخ خلهم ينبسطون. هذا الدلال وهذا الترف يجعل ابنك أيها المبارك لو مت يأتيه صدمة نفسية عاطفية، لو افتقرت وسجنت لا يستطيع التعايش مع مجتمعه. لا بد من التوازن في تربية الأبناء، لأن من ألف الترف عاش مترفا، والنعيم لا يدرك بالنعيم في الدنيا. لا بد أن يمر عليه شظف الحال، ولا بد أن يقال له لا. وإذا قال بدل اشتري غير، قل لا، هذا الذي عندك فيه بركة. إذا كنا يا بني عندنا زيادة نتصدق بها، والمال الذي عندك، أنت عندك جوال وسيارة جميلة وغرفة جميلة، إلى هنا يا بني، ويبدأ بعد ذلك السرف. لا أعينك على السرف، لكن إياك أن تبخل عنه، فإن البخل لا يمكن أن يسمى قواما، لأن الله قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هم ينفقون وكرماء، لكن إنفاقهم بالعدل. القوام هو الوسط والعدل. ومن أسباب الإسراف أيضا الانفتاح الإعلامي، وكل شيء نراه في الإنستغرام ولا نشوف صوره على طول، وكل ما دخل السوق WW دخلوا هالمشاهدات، والله واحد عندها شناط تهبل، وهذه عندها مكياج، وهذا المطعم جميل. هذا الإعلام الذي جعل بعضهم يتسوق، هو في مكة ويتسوق من نيويورك من هناك ومن استراليا، وتجي فعلا تأتيه البضائع وتأتيه البضائع وقد نزعت بركتها وقد ذبح بغير سكين. ما بضائع غالية باهظة. الانفتاح الإعلامي جعل السوق ليس السوق اللي بجوارك في مكة أو جدة، لا، السوق صار الكون كله سوق، وصار المتابع له يتابع كل مكان، وكل ما شافوا بعضهم على تلك شيء، أو هذا شاف ملبس جميل من وين؟ قال من متجر في النت، من أجمل ما يكون، وهنا سرقت خزائن كثير من الأسر. نسيان الآخرة سبب من أسباب الترف وسبب من أسباب السرف. الله عندما أمر عباده أن يسيروا إليه قال وتزودوا، ثم جعل الزاد الذي يوصل إلى الله التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون. إن بعض الأسر غرقت في الترف نسيت الآخرة، أهم شيء يصلح الدنيا. طيب الآخرة فسدت، ما أهمهم، المهم أن يسعد هنا. ودائما إذا غاب ذكر الآخرة عن قلب إنسان صار عبدا للدار الأولى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. عجز، عبودية، عبودية الدنيا. لماذا إذا بعضنا ذهبت تجارته زال عقله؟ لأن عابد للدنيا. لكن لو ذهبت تجارتك وأنت عبد تتذكر الآخرة ماذا تقول؟ أخذ الله مالي هنا، عسى أن يكون صبري يبلغني الأجر هناك. متوازن، لأن ليس الأصل أن أغتني هنا وأفتقر هناك. ولذلك سمى الحبيب بعض التجار فجارا، لأنه يكون الحلال كله اللي يطيح في يده، والحرام اللي ما يقدر يوصل إليه. ليس الحرام حرام وحلال. وجعل أغنياء المسلمين فقراءهم يدخلون الجنة قبلهم بخمسمائة سنة، بنصف يوم من أيام الآخرة. ليس هذا أن أكره الغناء، لا، نعم المال الصالح في يد العبد الصالح، ونعم اليد العليا. اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي كل خير. المنفقة هي العليا. المال جميل، أبو بكر كان غني، عثمان رضي الله عنه غني، عبد الرحمن بن عوف كان غني، حكيم بن حزام كان غني. الغنى ليس عيبا، لكن عدم التوازن هو المصيبة. ولذلك أحبابي، من سأذكر بعض الآثار بعد قليل أنتقل إلى ما هو آثار السرف في المجتمع. هناك آثار شرعية، إذا انتشر المسرفون والمبذرون والمترفون من الآثار الشرعية حلول العقوبات ونزع البركات، وهذا من أخطر ما يكون، وقد تحل العقوبة جماعية وقد تحل على المبذر نفسه. ولذلك لا بد من التواصي، الإسراف ليس كرما، ولذلك يقولون الكرم خصلة جميلة بين رذيلتين، الكرم بين الإسراف وبين التقتير. ولذلك لا بد أن تكون قواما. من الآثار الشرعية حلول العقوبات، نزع البركات. من الآثار الاقتصادية للإسراف الغلاء، إذا الإنسان ينفق فيما لا يحتاج التاجر ماذا يفعل؟ يحقق لك ما تريد ويرفع السعر، فينتشر الغلاء بين الناس وينتشر التضخم بين الناس. منها الديون كما قلت، الآثار الاقتصادية يكون ثلثي أو 80% من المجتمع مديون. وتعرفون هذه الكلمة، والدين من درهمين فصاعدا أنت مديون، من 6 ريال وصاعدا أنت مديون. إذن ماذا نقول في أصحاب المئات الألوف؟ المجتمع إذا كان يشتري ما لا يضطر له سيبيع يوما شيئا يضطر له. إذا شريت يوم من الأيام شيء ما تحتاجه ستبيع يوم من الأيام شيء تحتاجه، فاحذر، لأن اللي شريته وأنت ما تحتاجه المفروض أنك مسكته، ثم مسكته فتصعد تترقى، معك موجود ساكن في إيجار، ثم اشترى أرض، ثم ابتنى بيت، ليس من الدين، لا أقصد الدين، أقصد من موجود الذي لديه، وهكذا يتصدق. وهنا النفقة في مع جمع المال ومع الإنفاق، لا بد من الصدقة حتى يحفظ الله المال. أيضا من الآثار الاقتصادية أن يكون المال دولة بين الأغنياء، يصير مجتمعنا الأغنياء فيه 3%، 97% فقراء، وتتلاشى الطبقة الوسطى من المجتمعات. الأصل في المجتمع في فقير، في متوسط، في غني. غني 5%، فقير 5%، 90% متوسط. مع السرف وكون المتوسط هذا ينفق دائما من ماله في غير ضرورة ينزل للدرجة الأولى، وترتفع النسبة هذه، والمال اللي عند الطبقة الوسطى لأنهم ينفقون ما لا يحتاجون تتضخم المال فيصير عند الأغنياء، فيصير في المجتمع طبقتين، أغنياء وفقراء. وهنا الله سبحانه خالق كل شيء الحكيم الخبير ما أراد الدنيا أن تكون لناس دون أخر، بل ابتلى الغني بالفقير وابتلى الفقير بالغني. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن الغني الذي سمن من المجتمع الذي يشتري ما لا يحتاج فإنه لا يرحم ذاك المسكين كما قلنا في درس الدين. من الآثار الاجتماعية الطبقية كما قلنا، وأن يكون هناك فقراء، وبعض الفقراء ما يرضى أن يكون فقيرا فيظهر الغنى الكاذب، وهنا تمتلئ السجون بالمديونين، ويوجد في السجون نساء بعضهن بلغت 60 أو 70 مديونات لضغط أسرهن أو لتزويج بناتهن وهي أرملة، ودخلت السجن عجوز مؤمنة مصلية قانتة لأن أهل الدين سدد يم فلان، وإلا السجن. وما كنا نعرف سجن المرأة في دين، لأن الأصل الذي يتدين غالبا يستدين هو الرجل، لكن لكثرة الحاجات والإلحاحات حتى النساء أصبن بهذا. الحقد على الأغنياء من آثارها الاجتماعية، فبعضهم يحقد على الغني، وتلقى بعض مجالسنا فلان ما لقاها له هو وهذا غير صحيح، نحن من بلغناهم هذه المنزلة. ثم الآثار النفسية للدين للسرف للإسراف، آثار نفسية أن يعيش كثير من الآباء والأمهات والمنفقين والأزواج حياة الضيق، ولذلك إذا حل القسط تجد وجيه بعض الأزواج والآباء في هم، والأبناء يضحكون، بعضهم يودع عياله للملاهي وشاري لهم تذاكر ب300 و400، هم يضحكون وهو مسكين يتجرع الآلام في سيارته ما يقدر يقول لا، ولا بد يدللهم والمسكين ما عنده وما استطاع أن يصارحهم فيقول ليس عندي، ويجب أن يجلس الإنسان مع أسرته ليصارحهم في ذلك. أيها الأحباب، تذكروا دائما، أختم درسي ببعض الذكرى: المال ماله، فليس لعبد أن يسلف كما شاء. إذا رزقك سألك كيف رزقت، وإذا أنفقت سألك كيف أنفقت. اعلم أن التوسط في الإنفاق لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الفقر معه. قد تكون رزقك كفافا، لا لك ولا عليك، ما تحتاج أحد بالتوسط، لكن الفقر يأتي للإسراف. ولذلك الذين غرقوا في النعم وأسرفوا اليوم هم فقراء. أيضا من الوقفات أن من عقوبة المسرفين أن الشيطان يخلق لهم حاجات وهي في الأصل كماليات. فالأصل ليست واجبة الإنفاق، لكنه يعتقد أنه لا بد أن ينفق عليها. ثم هنا وقفة: لا بد أن نشتري أحيانا كماليات، ضروري. تدري لماذا؟ لأن بعض الأسر وبعض الناس رزقهم على الكماليات، فإذا أنفقنا فيها أغنينا غيرنا. أعطيك مثال: تغسيل السيارة ليس ضرورة، لكنك لو قلت لإنسان غسلها فأنت وإعطاءه 20 ريال هذه فتحت بيتا وأغنيت بطنا، فأنت حتى في الإنفاق في بعض الضروريات بدون مغالاة أنت تحتسب النفقة. ما رأيكم في الكوي؟ كلنا لو جينا لابسين الغترة هذه بدون كوي، الحمد لله، غترة، ثوب ما كوي، هل يعيبك عدم الكي؟ ما في، الثوب نظيف الحمد لله. لكنك تدفع للكواء ومن يكوي لك أحيانا تعطيه مالا، هي ليست ضرورة، لكن هذا الذي يكوي وراه أسرة وراه أطفال، فأنت تنفق هذا وهو كمالي حتى تغني غيرك من إخوانك المسلمين. لذلك المؤمن حتى في الإنفاق في الكماليات يضع نية أنه ولله الحمد. أنا أذكر رجلا تاجرا في مكة لديه مقاولات، وهذا الرجل بعض المشاريع لا يدخل عليه منها ريال، هي كفافا، أعطي 1,000,000، النفقات 1,000,000. لماذا تتعب يا أبا فلان؟ قال: معي 40 عاملا يفتحون 40 أسرة، أريد أن أفتح بيوتهم ولو لم أغتني أنا، ولكن هناك بيوت تفتح وأنا لن أعطيهم إلا بوجود مشروع، فأقبل بالمشروع محتسبا تعبي لإغناء غيري. نفوس سامية، نفوس عالية، وما أجمل هذا، وهذا الذي يبارك له في رزقه. أيضا أعلم أن الإسراف باب لذهاب بركة العمر، لأن المهموم سكر، ضغط، اكتئاب، توتر، ضائق، تروح حياته وشبابه مهموم، هنا يكون قوته الشبابة ذهبت في الحسرات. أيضا من صور الإنفاق في الإسراف أن تنفق مال غيرك. يقول عبد الله بن عون: إياك أن تسرف في مال غيرك. البعض يظن الإسراف في ماله، لكن لو سارت السيارة سيارة الكفيل ولا سيارة الوزارة صدم بها وأحرق وقودها. الإسراف ليس شرطا أن يكون في مالك فقط، بل وفي مال غيرك. من صور الإقتار والبخل أن تمنع حقا واجبا عليك لجار أو لرحم. يعني كما أنك قد تغلق على أبنائك، لو أن لك جار أو رحم بحاجة، عدم إنفاقك عليه من الإقتار وليس من الإسراف. ولذلك البعض منا يعتقد أن الإسراف والتقتير على الأبناء، بل ستسأل عن جارك، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. أيها الأحباب، لكي تسير هذه الدنيا أيها الأحباب لا بد من التوسط، فنحن أمة الوسط. يقول عمر، واسمع كلام عمر، يقول: يا بني كل في نصف بطنك، ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه، ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى أكتافهم. ترى بعض الناس ما في جيبه ريال، لكن ما شاء الله لابس ثوب ب300 ريال، وغتره ب200 ريال، وقلم بمدري ب1,000 ريال، وخاتم ب700 ريال، وعطر ب1,000 ريال، وفي النهاية ما يستطيع أن يشبع بطنه هذه الليلة، كل ما لديه مظهر زائف. فهذا ليس من العقل وليس من الرشد، إن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. أسأل الله جل وعلا الذي وسع أرزاقنا وكفانا عن غيره أن يبارك لنا فيها. ميزان القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والحبيب يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، ثم قال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. الله كره إضاعة المال، فاحفظه. وأنت يا أخي الحبيب لو جربت الادخار ثلث تمسكه وثلثين تنفقها وتتصدق منها، هذا الثلث إذا اجتمع بعد فترة ومنعك من مد يدك سجدت لله شكرا أن أغناك بمنته لا منة مخلوق من المخلوقين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من أنفق درهما في غير حقه فهو مسرف. اللهم حرم وجوه الحاضرين عن النار، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم أعطنا من النعم حتى نرضى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تنسينا يا رب العالمين. أغننا عمن أغنيته عنا يا كريم. اللهم يا رب اقض ديون المديونين، اللهم اقض ديون المديونين، اللهم اقض ديونهم وارزقهم من غير ما يحتسبون يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة